الساحر شنو كيدير من هذا الانسان اللي جا عنده؟ كيردو عابد للشيطان وما يتفرقش معه. فمن عرض نفسه للسحر والسحرة تسلطوا عليه. اللي مشى يعرض نفسه للسحر والسحرة يلصقوا فيه، هاي يلصقوا فيه كل عام وكل شهر على حسب القناة ديال داك الساحر والقناة ديال دوك الشياطين من الجن والانس. كل عام هو داي القرابين الضريح الفلاني ولا الحجرة الفلاني يذبح، ما يتفرقوش منه نهائيا. ولذلك كل مرة يجيه الأمراض والوسواس والمصائب ويخسروا له الشخصية النفسانية دياله ويركبوا فيه الفزع. وسبحان الله كلهم هاد الناس اللي فاتوا مشاو لهذه المصائب ديال السحر والسحرة كيكون عندهم أمراض نفسية ديال الفزع، فوبيا، دي كلهم مرض بهذا النوع ديال المرضى ده. نفخ فيه كيطير، سبحان الله العظيم، أي شيء كتلقاه يفزعه ويتشائم من أي شيء، يدوز حدا شي خيال، هذه راهي السرات السرعوج، يعني أي حاجة توقع له في حياته من الأشياء العادية اللي ما عندها معنى، يفسر بمعاني سيئة، لأن الشيطان ركبه، ولكن هو عرض نفسه، هذيك المثال اللي كيقول له أعطى رسول الحجة ما كيدير ما بغاه، تماما هذا يقع بالضبط للناس الذين يلتجئون إلى السحر والسحرة، ثم لو أنهم عرفوا حدود القدرة ديال السحر والسحرة لا زهدوا فيهم إلى يوم القيامة. لكون تعرف القدرات ديال الساحر شنو هي عمرك ما تمشي له. قدرات ديال الساحر هي الصفر، الصفر، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. لا يستطيع ساحر في الأرض أبدا أن يغير طبائع الأشياء وحقائقها، هذه ما كيناش. ومن زعم غير ذلك فقد جهل أو كذب، إما جهل ما عرفش الحقيقة ديال السحر ولا كذب. يقول لك الساحر العصا كيرد حية، عمرها ما توقع العصا، خلقها الله عصا هكاك العصا، ولا تحية في خيالك انت في عينيك، لأنك أنت استجبت، عندك قابلية باش تشوفها حية، أنت قابل يعني النفسية ديالك ضعيفة وعندك قابلية باش تشوفها حية، ما محميش ما محروس، يعني القدرة ديالك التركيزية والنظرية ما محروسهاش. فإذا بدا لك فعلا ذلك فإنما هو توهيم من الشيطان، توهيم. ولما فعلا الإنسان كيكون في حالة غفلة أو في حالة ضعف عنده استعداد يشوف ماشي غير الحية العصا ولا تحية، يشوف أشياء أغرب من ذلك وأعجب مما لا حقيقة له في الواقع. ولهذا الذي يصنعه السحر إنما يخيل للإنسان، يعني كيخيل له القبح جمال، ويخيل له الجمال قبح، يعني هذه من الأعمال ديال السحر والسحرة، يخيل إليه من سحرهم وأنها تسعى. فهذه الأشياء يعني هو تخيل لا حقيقة له في الواقع، لأن اللي كيقلب الحقائق واحد هو رب الكون. فالله تعالى إلا قلب العصا حية تولي حية حقيقية ومدلها يدك تلدغو إذا، فإذا هي تلقف ما يفكون. الحية اللي كانت عصا ديال سيدنا موسى فعلا ولات كائن حي، وبرهنت على أنها قادرة تدير الأفعال ديال الحية الكبرى، هذيك الحية الطويلة الكبرى اللي كتصرف حتى بندم، تبقى تصرف هذوك العصي دوك الحبال ديال الصحراء ديال فرعون، بداو كيشوفوا فإذا بهم فعلا أدركوا بأنهم أمام سحر من نوع آخر، ماشي السحر اللي هو توهيم وتخيل وإنما هو تحقيق، يعني رب العالمين اللي صنع سبحانه وتعالى، صنع الله اللي صنع الحقائق وخلق الحقائق قادر في كل لحظة واحين أن يبدل حقائق الحقائق، كيبدل الحقيقة ماشي الخيال، لا حقيقة أخرى، كيبدل الحقيقة لحقيقة أخرى، فيجعل العصا حية والحية عصا والحجر شجرا والإنسان قردا أو خنزيرا كما صنع بفساق بني إسرائيل، أرضهم قردة فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، أرضهم قردة حقيقيين نيت، وبقوا كذلك قردة حتى ماتوا، هكذا خلهم ربي قردة حتى جافوا وخنازير. لكن ما رحمت الله سبحانه وتعالى أنه ما جعل لهم أولاد، هذوك القردة والخنازير اللي مسخ منهم بني إسرائيل خلقهم كاملين عاقيمين ما كيولدوش، قرد ما كيولدش ولا قردة ما كتولدش وخنزير ولا خنزيرة ما كتولدش، وكاك تجافوا ما جعل لهم الله تعالى عاقب. لأنه في اخترى الصحابة سولوا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قالوا ليه واش هاد القرود اللي كاينين في هاد الزمان وهاد الخنازير واش هما حفاد دوك اليهود اللي بكري ربي رضهم قرود وخنازير؟ قالوا لنا، قال لهم ما جعل الله لمسخين عقيبة، يعني شحال من حاجة اللي مسخها الله تعالى ما كيديرلهاش الخلف ما يديرلهمش الأولاد، لأمرين هو سبحانه وتعالى يعلمه، لأن اللي داروا الجريمة هما فعاقبهم هما ما دارلهمش الأولاد، باش الأولاد عاودوا ما يتحملوش المسؤولية ديال الآباء والأجداد والعياذ بالله، نسأل الله العافية. الشاهد عندنا أن القدرة الإلهية لما تقلب الأشياء كتقلبها قلب حقيقي، ردو خنزير ردو خنزير ما بقاش اللعب. أما الساحر لا يستطيع، لأنه خص نعرفوا هذا الشيء من ناحية العقدية اللي كيتوهم بأن السحر كيقلب حقائق الأشياء، راه عنده مشكل بعدا في العقيدة في مخه، لأن قلب الطبيعة إلى طبيعة أخرى ضرب من الخلق، نوع من أنواع الخلق، خلق خلق خليقة هذه، والخلق